الحب بدعة ونار ولا وانا امشي عليه. علمني طبعك اطوعك يا منى عيني. علمني طبعك اطوعك السطوح انده على فاري. طلعت فوق السطوح انده على فاري. لقيت فاري بيشرب من انا غيري. طلعت فوق السطوح انده على فاري. لقيت فاري بيشرب من انا غيري. زعقت من عزم ما بي وقلت يا فاري. زعقت من عزم ما بي Yeah.